فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون يأجوج ومأجوج وهم

بسم الله الرحمن الرحيم.